وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا أيضا يعني من آداب الدعاء والركوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة أي الحجاب الذي بينه وبين الناس وهذا في مرض موته كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر لأنه ما استطاع أن يؤم الناس فاستخلف أبا بكر فصلى بالناس فلما صلى وأعجبه ذلك وفرح واستبشر وتبسم وضحك بفعلهم ذلك فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة أي بعد موتي يعني إلا الرؤيا الصالحة التي يفرح بها رائها التي يراها المسلم لنفسه أو لغيره أو ترى له من إخوانه فهذه هي الباقية. وهذا في دليل على أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة لأنه الباقي النبوة انقطعت ولكن بقي الرؤية فدل على أنه وفي حديث آخر قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة فدل على أني بشرى على أن الرؤية الصالحة بشرى فينبغي أن يفرح المسلم إذا رأى أو رؤية له رؤية صالحة التي تؤشر يفرح بها قلبه فهذا بشرى. لكن هذا لا يعني أن يكون معني سبيل التشريع أو طريق التشريع للأمر الشرعي الذي لم يشرع في السنة الصحيحة لأن بعض الناس يخطئ يرى في منامه شيئا ويجعله يعني عبادة وهذا لا يجوز إنما إذا كان موافقا للسنة يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشرى وبشارة وتقوية لذلك يكون. وأما إذا لم يكن مشروعا في السنة فلا ينبغي أن أعتمد عليه وإن كان يسر رائعه. هذا هو يعني الرؤية الصالحة والكشوفات التي يدعيها بعض الناس وكذلك يعني الفراسة ونحو ذلك هذه كلها لا تكون سبيلا للتشريع. التشريع انتهى ما يزاد ولا ينقص منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا شرع ولا دين بعد ذلك. يعني بعض الناس يدعي أن الخضر خضر مات زمان ولكنه عند بعض الناس حي يعني يتمتع بالحياة ويقول بعض أهل العلم هذا شيطان تصور بصورة يعني خضر أو نحو ذلك فأفادك طريقة وما إلى ذلك. وهذه لا ينبغي الاعتماد عليها. كل ما لم يصح ولا ما لم يكن دينا يوم ذاك لا يكون دينا إلى قيام الساعة فلا يزاد. أن تجتهد فيما شرع ولا تزيد ولا تقترح ولا تبتدع فإن البدعة فإن كل بدعة ضلالة فلا ينبغي ذلك. هذا هو خلاصة ما في الرؤية الصالحة وإنما هي بشرى كما يقال يعني إن رؤيا حتى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف سنته نقول رؤيته حق ولكن الرائي أخطأ في ذلك كما يخطئ في الظاهر يجلس أمام الشيخ ثم يذهب لمكان آخر قال سمعت الشيخ يقول كذا يرد عليه يقول لا ما قال هذا إنما قال هكذا. وهكذا في المنام هكذا إنه يقع خطأ أحيانا كما ذكرت لكم غير مرة أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كنزا مدفونا فأخرجه واستمتع به وليس عليك خمس. فذهب فوجده فتحير خمس هذا واجب في النص فجاء إلى عليم فاستفتاه فقال له كذا وكذا، فقال رؤيتك حق لكن دخل في خطأ، رؤيتك حق لأنك وجدت ذلك المدفون صحيحا، لكن قوله لا خمسة هذا خطأ في الرؤيا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز خمس، وقد صح لدينا هذا ما يتغير، أنت خذه وأخرج خمسه، وهذا العالم يعني سلكه يعني بين له طريق النجاة. وهكذا يعني كل المقترحات أو المبتدعات تدخل من هذا الطريق وهو الخطأ في الرؤيا، يعني إن صح إن صح، وإلا فلا يصدق من يدعي ذلك إلا ببينة. وعلى كل حال ونحن نقول الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة بشرى للمسلم، ترى له أو يراها لغيره هذه بشرى، لكن بشرى لا تكون محلا وطريقا للتشريع، إنما التشريع قد انقضى وانتهى فلا يزاد ولا ينقص، هذا هو الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.